بسم الله الذي علم الإنسان ولم يعلم وأصلي وأسلم على النبي الأكرم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. تقول آمنة مما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني وليلة الوضع نزلتني ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني قالوا يا بنت وهب حملك قمر محمد بن مصطفى أنت النبيين والله ما حملت انثى ولا وضع مثل احمد ما قرت به عيني صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها السادة ومن هذه الساحة الطاهرة والتي ننقلها لحضراتكم في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم والدة كريمة لاخوة الاعزاء نعتز بهم ونعتبرهم عنوانا مشرفا لهذا البلد الطيب اهلها لانهم احباب اهل القرآن واحباب العلماء. فهيا بنا ايها الاخوة الاحباب نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي خطيبة القارئ السيد محمد الحسين عيطة قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالحمادين ام عثمان مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية ساعينا له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. And وَدَخَلُوا الْجَنَّةَ Oh.

Why? Thank you.